بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسجيلات السلف الإسلامية بالطهران تقدم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فماذا يكون جوابهم؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. فيرد الله عز وجل عليهم ردا قويا: نسأل الله ألا نسمع منه هذا الرد يوم القيامة، إنه رد تطير منه الأفئدة وتتقطع منه القلوب وتسيل منه الدموع. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إن الذي يقول هذا الرد ليس حاكما من حكام الأرض ولا ملكا من ملوكها أو وزيرا من وزرائها، بل إن الذي يقول هذا الرد القاسي وهذا الرد العصيب إنه ملك الملوك جل جلاله ورب العالمين القوي العزيز ذو البطش الشديد. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما نعم، إنهم يدعون بالموت وأن يقضى عليهم ليستريحوا من هذا العذاب، فماذا يرد عليهم مالك؟ قال إنكم ماكثون. وما أقساه من رد وما أعظمه من رد: نعم إنكم ماكثون، باقون، خالدون، مخلدون فيها. والسبب: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وجدنا الجنة جزاء أعمالنا الصالحة وجزاء صبرنا في حياتنا الدنيا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيكتفون بإجابة قصيرة واضحة بكلمة واحدة لكن فيها البؤس وفيها الحسرة. قالوا نعم. عندها يؤذن مؤذن بينهم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. عندها يفرح المؤمنون ويزداد عذابا نفسيا الكافرون. والآن ينتقل الحوار فينادي أهل النار أهل الجنة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. إنهم يطلبون الماء أولا وقبل كل شيء، بعد أن جفت حلوقهم واسودت وجوههم وبعد أن نضجت الجلود من هذه النار الكاوية المحرقة المنتنة. فيرد عليهم أهل الجنة: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أي والله، إنها حرام عليهم في الآخرة لأنهم انتهكوا محارم الله في الدنيا ولم يراقبوا الله عز وجل ولم يخشوه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. نعم، تنفتح أبواب الجنة تفتح لهم ويرون خضرتها وحورها وأنهارها ولذائذها، فبأي شيء تحييهم خزنتها؟ وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما أحلاها من عبارة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بأي شيء طابوا؟ إنهم طابوا بطاعة الله عز وجل في الدنيا، فادخلوها خالدين. وما أعظم هذه الكلمة: خالدين مخلدين لا موت فيها. نعيم دائم ولذة دائمة وراحة دائمة وأنس دائم وأكل دائم وشراب دائم لا موت بعده. ويذكر الله عز وجل لنا هذا الموقف بصورة أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما أجمل هذه الكلمة: سلام عليكم. إنه السلام، إنه اسم الله سبحانه وتعالى، فهم سالمون في الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا قالت الملائكة لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار؟ بما صبرتم في الدنيا، بما صبرتم عن معاصي الله، بما صبرتم وحجزتم أنفسكم عن الشهوات التي اشتهتها أنفسكم، ولكنكم تذكرتم رضوان الله وتذكرتم رؤية الله عز وجل لكم، فتركتم تلك الشهوة مع أنكم محبون لها وصبرتم عنها، فالآن جزاؤكم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أخي المسلم، ندعوك إلى رحلة في كتاب الله تعيش فيها أحوال الآخرة، وتستمع فيها إلى الحوارات المؤثرة التي تدور فيها، عسى القلب أن يخشع والعين أن تدمع. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، فقد غست القلوب وقحطت العيون وتعلقت النفوس بحطام هذه الدنيا الفانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مما يرقق القلوب ويلينها هو ذكر اليوم الآخر، هو ذكر الآخرة وإعمال الفكر فيها وأحوال أهلها. وإن المتأمل في كتاب الله ليجد أن الكثير من الآيات تحدثت عن هذا اليوم وعن مواقف الحشر وعن صور النعيم وصور العذاب، ولأهميتها، ولأنها والله من أكبر العوامل التي ترقق القلوب وتزهد المسلم في هذه الدنيا أن يعمل فكره في أمر الآخرة، وأن يتخيل ذلك اليوم يوم أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى وحيداً لا أحد معه، حافياً عارياً، فيقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه، ويتأمل كذلك أحوال المؤمنين في ذلك اليوم وما هم فيه من الطمأنينة والنعيم، ويتأمل أيضاً أحوال الكفار والمجرمون والظالمون في ذلك اليوم وما هم فيه من الحالة النفسية العصيبة ومن الخوف والهلع نظراً لما ينتظرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وإن من أمور الآخرة هي تلك الحوارات التي تدور في أرض المحشر، والحوارات التي تدور في النار، والحوارات التي تدور في جنة الله سبحانه وتعالى. وحديثنا إن شاء الله في هذه الليلة هو حديث عن هذه الحوارات المؤثرة، إنها حوارات مؤثرة، فهي أحياناً تقطع القلوب حسرة وألما، وأحياناً تبهج القلب فرحا وانشراحا. وهذه الحوارات تارة تكون بين الله جل جلاله وبين أهل النار، حوار كله توبيخ وعتاب وتقريع وتخسيس واستهزاء وتنكيل، وتارة يكون هذا الحوار بين الله تعالى وبين أهل الجنة، حوار كله مودة وترحيب وتلطف وتودد، وتارة أخرى نرى ويصور لنا القرآن حوار أهل النار بعضهم مع بعض، إنه حوار كله حسرة وألم وتبادل للاتهامات وسب وشتم وتلاعن وتباغض. أما حوار أهل الجنة بعضهم مع بعض فهو حوار ملؤه الأنس والمودة والأخوة والألفة والحمد والشكر، وتذكر تلك الأيام الخوالي التي قضوها في الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهناك حوارات بين ملائكة الله سبحانه وتعالى وبين أهل النار، وحوار كذلك بين ملائكة الله جل جلاله الذين في الجنة مع أهل الجنة. والله لو تأملنا هذه الحوارات وعشناها بأنفسنا وتذكرنا أننا المخاطبون بها لوالله لانت قلوبنا ولما تعلقت بهذه الدنيا. نسأل الله أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. تعالوا بنا أيها الإخوة نرى حال المجرمين والظالمين في يوم القيامة، في ذلك اليوم العصيب يوم يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة، قد جمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وكلهم في أرض واحدة ينتظرون فصل القضاء. أما الله جل جلاله في ذلك اليوم فقد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. يقول الله جل جلاله في القرآن مصورا حال كل ظالم في ذلك اليوم: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من هو الظالم؟ إنه كل ظالم لنفسه ولغيره، وإن أكبر ظلم يظلمه الإنسان لنفسه هو أن يشرك بالله تعالى، ثم أخف من ذلك أن يظلم نفسه بمعاصي الله وانتهاكه لحرماته. وهذا الظالم لم تكفيه يد واحدة يعضها من الحسرة، بل يعض كلتا يديه الثنتين إشارة إلى هول العذاب ومعرفته بخزيه ومصيره. فماذا يقول الظالم في هذا اليوم؟ إنه يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لكن هل تنفعه ليت؟ لا والله ما تنفعه، فقد فات الأوان. إنها إشارة إلى كل جليس سوء وصاحب سوء، وأولهم إبليس أعاذنا الله من شره، فهو لم يكن في الدنيا صديق ولا زميل ولا صاحب، بل كان خليلا. وانظروا إلى ألفاظ القرآن، إن الله عز وجل جعل هذا الرجل وجعل هذا الفلان جعله خليلا، والخلة أعلى مراتب المحبة، فيا سبحان الله كيف تبرأ منه بعد أن كان في الدنيا خليلا، كان يفديه بروحه في الدنيا، كان يدعوه إلى معاصي الله ويسهلها عليه ويجرئه عليها، كانوا يتبادلون المعاصي، لماذا تبرأ منه في هذا اليوم؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أي والله إن الشيطان يخذل الإنسان في ذلك اليوم، بعد أن كان في الدنيا يزين له المعاصي ليوقعه فيها، حتى إذا أتى ذلك اليوم تبرأش منه الشيطان وخذله، ولكن قد فات الأوان ولا ينفع الندم. أما المشهد الآخر فهو حال المجرمين وقد وقفوا أمام الله جل جلاله ينتظرون أن يؤمر بهم إلى النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. أي والله قد طأطأوا رؤوسهم ذلا ومهانة أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى، بعد أن كانت في الدنيا شامخة، لكن شامخة بماذا؟ شامخة بالكبر والعصيان. فماذا يقولون؟ إنهم يقولون ويترجون الله سبحانه وتعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم تأتي عبارة أقسى منها تطير قلوبهم منها: والله ثم والله ثم والله إنها نهاية مؤسفة، وإنها نهاية صعبة أن ينساهم الله في جهنم، فيعذبون فيها خالدين مخلدون لا يخرجون منها. ومن الذي ينسى؟ إن الذي ينساك هو الله جل جلاله مالك الملك. ما هو سبب هذا النسيان من الله عز وجل لهم؟ إنه بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنه نسيان الآخرة والغفلة عنها وتعمد نسيانها. أما المشهد الآخر فهو يصور لنا محكمة لا كمحاكم الدنيا، إنها محكمة العدل، إنها تلك المحكمة التي يشهد فيها على المتهم أقرب الناس إليه، ألا وهي أعضاؤه، أعضاؤه التي كان يمتعها بالحرام، أعضاؤه التي كان يمارس بها الحرام. تأتي هذه الأعضاء يوم القيامة فتشهد على هذا الرجل. يقول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. نعم، بكل ما كانوا يعملون. تخرج العين التي طالما نظرت إلى الحرام، طالما نظرت إلى الراقصات وهن يرقصن، طالما نظرت إلى الصور العارية، طالما نظرت إلى كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم، تمتعت في الدنيا واستلذت سويعات، لكنها في هذه اللحظة تخرج من مكانها وتقف خصما لدودا أمام صاحبها، فتنطق لله عز وجل وتقول: يا ربي أنا للحرام نظرت. وكذلك العين لطالما استمعت إلى الطلب المحرم ولطالما استمعت إلى الحرام، فتخرج من مكانها وتقول: يا ربي أنا للحرام استمعت. وكذلك الجلد الذي تقلب بالحرام ومارس الحرام ومس الجلود المحرمة، صحيح أنه تلذذ في الدنيا، صحيح أنه أحس بالشهوة سارت في جسده وتلذذ بها كل قطعة من جلده، لكن هذا الجلد في هذا اليوم يقف ويقول: يا ربي أنا للحرام مارست. فيصعق ذلك الصاحب ويتفاجأ بهذا الاعتراف: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. فماذا ترد هذه الأعضاء؟ إنها ترد وتقول: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. والآن وبعد هذه الشهادة وهذا التقرير بالذنوب والاعتراف بها، يعرض الكافرون على النار عرضا، ولكن لم يقذفوا فيها بعد. يقول الله عز وجل حاكيا ومصورا ذلك الموقف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. اي والله، ذهبت تلك اللذات المحرمة وبقيت الحسرة، ذهبت تلك الشهوات المحرمة وذهبت تلك الطيبات التي نيلت بالحرام وتنعم بها أصحابها، ولكن بقي العذاب هنا في يوم القيامة. ولكن ما هو الجزاء؟ فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وبعد أن عرضوا عليها يصور لنا الله سبحانه وتعالى حالهم إذ وقفوا على النار، فالآن سيقوا إليها ووقفوا عليها ورأوا حرها وسمومها ورأوها تضطرم ينتظرون قذفهم فيها. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إنها الأمان التي لا تنفع، إنها التوبة التي لا تنفع، إنها اليقظة المتأخرة التي لا تنفع. فالآن وبعد أن وقفوا على النار ورأوها تضطرم ورأوا شدة حرها يتمنون الرجوع إلى الدنيا، ولكن انتهى والله كل شيء. ويصور لنا القرآن هذا المشهد في صورة أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. على ماذا يعرضون؟ يعرضون على النار. ما هي حالتهم وهم يعرضون عليها؟ إنهم خاشعين من الذل بطرف أبصارهم حتى لا يروا النار، وهم يحسون حرها ويشمون رائحتها ولكن لا يستطيعون النظر إليها، فهم ينظرون إليها بطرف أبصارهم كالذي ينتظر قطع رأسه من قبل السياف، لا ينظر إلى السياف إلا بطرف بصره، فهو لا يريد أن يرى مصرعه. ولكن الأمر هنا أعظم والأمر هنا أقسى، فهو ليس مصرع وموت ثم استراحة بعدها، بل هي والله بداية لحياة جديدة، لكنها حياة عذاب وهوان واحتراق وصياح، ومع ذلك خالدين مخلدين فيها. كلما نضجت الجلود واستوت بدلت جلودا أخرى غيرها حتى تذوق العذاب وتتألم به. فإذا رأى المؤمنون حال أولئك المجرمون قالوا: وقال الذين آمنوا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فما ظنك يا أخي المسلم، هل تكون من هؤلاء المؤمنين أم من أولئك الظالمين؟ والآن وبعد هذه الشهادة عليهم وتوبيخهم واستهزاء بهم وعرضهم على النار، يؤمر بهم أن يساقوا إلى النار، فيساقون إليها زمرا وجماعات. فإذا فتحت أبواب النار ورأوها ورأوا عظمها ونيرانها وحرها وأدخنتها بادرتهم الملائكة بهذا اللوم والعتاب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء. فماذا يرد عليهم؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. عندها ترد عليهم الملائكة قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. كم خالدين فيها؟ سنة؟ 100 سنة؟ 1,000,000 سنة؟ 1,000,000,000 سنة؟ لا والله، إنه الخلود الأبدي للكافرين في النار. فبئس مثوى المتكبرين. إي والله، لبئس المثوى ولبئس الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه ورحمته أن يعتقنا وإياكم من النار. وبعد أن وقفوا على النار وبعد أن أدخلوا فيها، يأمر الله سبحانه وتعالى النار فتخطفهم بكلابيبها أو يلقون فيها، فإذا ألقوا فيها يصرخ أهل النار الذين دخلوا قبلهم فيها، فيصيح بعضهم لبعض: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم. لماذا لا يرحبون بهم؟ ولماذا يصيحون من إدخال هذا الفوج؟ السبب: إنهم صاروا النار. يزيدون حطب جهنم، فيزيدون حرها وسعيرها واشتعالها. فمعروف أن نار الدنيا كلما زيد حطبها كلما زادت واشتدت، فهؤلاء البشر المجرمون إذا ألقوا فيها زادوها حرا واشتعالا. ثم تبدأ الآن سلسلة من الاتهامات والسب والشتائم بين هذا الفوج وبين الفوج الذي قد دخل قبله. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. لماذا؟ أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. عند ذلك يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى فيقولون: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وتبدأ المحاجة بينهم والاتهامات. هذا كله والنار تحرقهم صباحا ومساء، لا يهدؤون ولا يقر لهم قرار. فتبدأ محاجة بين الضعفاء وبين الذين استكبروا، محاجة بين الأتباع والقادة: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. تبعا في الدنيا يطيعونهم وينفذون أوامرهم بالإفساد والصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام وأهله. إنهم كانوا يطيعونهم في حرب الإسلام في الصحف والمجلات والإعلام والسجن والتعذيب والتنكيل بأولياء الله سبحانه وتعالى. فالآن هم ورؤساؤهم كلهم جميعا في النار. فماذا يطلب الأتباع من القادة وهم في النار؟ إنهم يطلبون فقط أن يأخذوا منهم نصيباً أو جزءاً من النار جزاء ما كانوا يطيعونهم وينفذون أوامرهم وتعليماتهم في الدنيا. فماذا يرد عليهم القادة؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وبعد العذاب الشديد الذي لا يطاق والحوار العقيم الذي لا ينفع، يتجه أهل النار لخزنة جهنم وحراسها يطلبون الوساطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوما واحدا فقط، ليس الخروج وليس شهرا أو أياما، بل يوما واحدا فقط يخفف عنهم العذاب، يستريحون فيه من العذاب. فماذا يرد عليهم الخزنة؟ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعوا وهذا قمة الاستهزاء والسخرية، أيدعو؟ ولكنكم تعرفون نتيجة دعائكم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويصور لنا الله سبحانه وتعالى هذا المشهد بصورة أخرى، يوم أن تقلب وجوههم في النار ليزدادوا عذابا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. لماذا تقلب؟ لكي يزاد لهم العذاب. عندها يتمنون أنهم أطاعوا الله ورسوله في الدنيا، وهنا يقولون لله ويسلون أنفسهم بأنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ويطلبون من الله طلبا، ما هو هذا الطلب؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيا سبحان الله، كيف يقول هؤلاء هذا الكلام لسادتهم وكبرائهم الذين كانوا يجلونهم في الدنيا ويقدسونهم ويبجلونهم، فهم يطلبون من الله أن يزيد لهم العذاب ويضاعفه لهم. وهنا مشهد آخر من مشاهد جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ونموذج من برنامجهم اليومي في النار وطبيعة الحوار الذي يدور بينهم، إنه مشهد عجيب. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا ذلك المشهد: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يقصدون بذلك أهل الخير والصلاح، أهل الدعوة والإصلاح، أهل الإسلام وأهل التقوى. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هل كنا نسخر منهم أم لعل أبصارنا لم تراهم في النار، لعلهم في زاوية أخرى من النار؟ وهذا الجو وهذا التخاصم هو بحق كما ذكر الله. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وما علموا أن أولئك الذين كانوا يعدونهم من الأشرار ويسخرون منهم قد حطوا رحالهم في جنة عرضها السماوات والأرض، في نعيم لا ينفذ ولذة لا تنقطع مع الحور العين، متنعمين برضوان الله سبحانه وتعالى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآن وبعد هذه الحوارات التي دارت بينهم فلم تنفع، وبعد أن تفحمت أجسادهم مرات عديدة وداخوا وتاهوا في أودية جهنم، يتوجهون الآن إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الخروج من النار، فيدور هذا الحوار المؤلم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن أولئك القوم: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أي والله ما أعظمها من خسارة أن يخسر الإنسان نفسه. إن الإنسان قد يخسر ماله، وقد يخسر وقته، وقد يخسر صحته، وقد يخسر ولده، ولكن كل هذه تهون. لكن أن يخسر الإنسان نفسه فهي والله القمة الخسارة، فماذا بقي له بعد أن خسر نفسه؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فماذا يكون جوابهم؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا

وأكل دائم وشراب دائم لا موت بعده. ويذكر الله عز وجل لنا هذا الموقف بصورة أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما أجمل هذه الكلمة، سلام عليكم، إنه السلام، إنه اسم الله سبحانه وتعالى، فهم سالمون في الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا قالت الملائكة لهم سلام عليكم؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. بما صبرتم في الدنيا، بما صبرتم عن معاصي الله، بما صبرتم وحجزتم أنفسكم عن الشهوات التي اشتهتها أنفسكم، ولكنكم تذكرتم رضوان الله وتذكرتم رؤية الله عز وجل لكم، فتركتم تلك الشهوة مع أنكم محبون لها وصبرتم عنها، فالآن جزاؤكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله أكبر، ما أعظمها من نعمة وما أعظمه من تكريم. والله إنه لمجنون من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة أو أقل من ذلك. وهذا مشهد آخر يصور لنا الله، يصور لنا نداء الله جل جلاله وتودده لعباده المؤمنين في الجنة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. انتهى الخوف وانتهى الحزن. ثم يصور لنا الله سبحانه وتعالى حالهم في الجنة وبعضا من نعيمهم: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكل ما تشتهيه النفس من شهوة حسية أو معنوية يجدها المؤمن في الجنة، كل أنواع الطعام والشراب والزوجات والأنس والحديث، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع ذلك وفوق ذلك كله: وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وتتكرر في القرآن مشاهد النعيم والأنس لأهل الجنة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء ما هو المزيد الذي لدى الله؟ هل بعد هذا النعيم، هل بعد هذا الأكل وبعد هذا الطعام والشراب والحور والخضرة والأنهار من زيادة؟ ما هو المزيد يا ترى الذي لدى الله جل جلاله لأهل الجنة؟ إنه والله أفضل وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة. إنها تلك اللحظات التي ينادي مناد في الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فيجتمع أهل الجنة كلهم على كثبان من المسك ينتظرون ما هذه المفاجأة العظيمة. فإذا اجتمعوا أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا المزيد، إنه النظر إلى وجه الله جل جلاله، فيكشف الله جل جلاله عن وجهه، فيكشف الله عز وجل الحجب عن وجهه فيراه أهل الجنة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم هذه اللذة، إنها لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ويقول الله جل جلاله مصورا حالة المؤمنين النفسية في الجنة وصفاء قلوبهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالغل قد نزع من قلوبهم، فهم لا يتحاسدون في الجنة بسبب تفاوت منازلهم، وقد نزع كل غل قد كان بينهم في الدنيا بسبب خلافهم على بعض المسائل في الدنيا. وانظر إليهم وهم يحمدون الله على هذا النعيم: أي والله ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله ما كنا لنصلي لولا أن الله عز وجل أراد لنا ذلك، ما كنا لنهتدي وما كنا لنعرف طريق الهداية لولا أن من الله عز وجل علينا بهذه النعمة. فهي النعمة الكبرى والمنة العظمى أن يرزق الله عز وجل عبدا من عباده الهداية ويقذف الإيمان في قلبه. وأثناء حديثهم وحوارتهم أيضا يقول بعضهم لبعض: وأقبل بعضهم على بعض وجلين من الله أن يقذفهم الله عز وجل في النار، فلم يأمنوا من مكر الله سبحانه وتعالى في الدنيا، بل قد قطع الخوف قلوبهم، فماذا كان جزاؤهم؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن الله جل جلاله قد كتب أنه لا يجمع على عبده خوفين ولا يجمع له أمنين، فمن خاف في الدنيا أمن إن شاء الله في الآخرة، ومن أمن في الدنيا فقد يخاف في الآخرة. وأخيرا ننقل هذا الحوار الذي يدور بين مجموعة من المؤمنين من أهل الجنة يتذكرون أيامهم في الدنيا، فيأتي أحدهم فيتذكر صاحبا له ولكنه كان صاحب سوء. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. كان يقول له: هل تصدق أن هناك حياة آخرة؟ هل تصدق أن هناك بعث بعد الموت؟ فيرون ذلك القرين وذلك المكذب، ما هو مآله وأين مصيره؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إنهم يرونه يتقلب في نار جهنم. عند ذلك يحمد الله عز وجل هذا المؤمن ويقول: قال تالله إن كدت لترذين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ويتعجب هذا الرجل ويسأل إخوانه في الجنة سؤالا جوابه معروف: هل بعد هذا النعيم في الجنة موت أو عذاب؟ لا والله، ليس بعد هذا موت ولا عذاب. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أي والله لمثل هذا النعيم، أي والله لمثل هذا النعيم فليعمل العاملون، لمثل هذا فليقوم القائمون الليل ولمثل هذا فليصم الصائمون، ولمثل هذا فليقاتل في سبيل الله المجاهدون، ولمثل هذا فليدعو إلى الله الداعون. أيها الإخوة، هذه جولة سريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى، سمعنا فيها نماذج من الحوارات، ورأينا فيها صورا من الخزي والمتاهات، ومشاهد من الفرح والبشارات. فلنرجع إلى الله عز وجل رجوعا صادقا، ولنتب إلى الله توبة نصوحا، ولنحمد الله أننا لازلنا في الدنيا ولم يكتب الله عز وجل علينا الموت بعد. وليتخيل كل واحد منا أنه الآن في أرض المحشر، فأي نداء يود أن ينادى به، وأي حوار يود أن يجرى معه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا، وأن يقيل عثراتنا، وأن يختم لنا وإياكم بخير، وأن ينجينا في ذلك اليوم من عذابه، وأن يجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الإسلامية أن يقدموا لكم إصداراً يحتوي على تلاوة مباركة للقارئ الأخ عايض القير، وذلك لسور غافر فصلت الجاثية الزخرف. ونحب أن نذكركم بأن حقوق النسخ محفوظة لدى تسجيلات السلف الإسلامية بالظهران، هاتف رقم 89111198 0538485593. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مما